شبابيكش نسيت نخلقو فيك اللي يخكت جلامي لحونا غارتي لهمي الصاقيت نغارة غكو السيف دي هيا نصبرني بالله سردتا والحريق